سورة الجاثية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. تسورت تنفرشن سيسمى الربين ذحنين يتسورد الحنان. حاميم ذي الكتاب الدين سيد ربي والنور نسواغ نفرا يسنى لضب الرمور ذي جنوان يكو ذي القاعة ذي العالم ثي المؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. أولا ذي الخرقا ون ذي شريث الدن ذي القعا ذي ذيك ذي العلمات إرقم من نون تشكوم ذي قم خرف قيض ذواش ذوين الدفكا ربي ذي قهني ذي الرزق ون ذمن يحيى ذي السن القعا بعد مثل مثقور ذو وضو يتنقلافا ذي قيك ذي العلمات إرقم من يتعقلا. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. اتذكني مرة إذ لا يثار ربي نغريك تتسي الحق تشل هذا رسالة من بعد ربي ووريش. ويل لكل أفاك نثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. ذي الوخذة يمكن لك الداب يتكتر ذي لثم أذي سلور الربية إما لثي ذقارا أذي تكبر سن مرا أما كنش يسلرا في الشريث سرعة تبقى الريح ما يلي السن خلا ذي اللي يثنغذي بذو أذي تمسخر في اللست ذو ذاك النقس عان لعثبرت مهنا. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم. ثم سدث بعد فرسا وثنين في عذ قشما وينكن نكسبا ولو ذكي يقمن ذي حبيب الجنة ربي غرصا دع ثلاثة قرآن وقي مردي برذان قرآن مذوي ذي ينكرن اللياث أن بفن سند سعون لعثة في ذات استقراح. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم شكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أضرب وندي صخرا البحر في السد الثلوث أشرذنيش أكنس ضربم ذي الفضريس رزق ون وكني ما هذا تشكرم إسخرا وند خيلان ذي جنوان يكو ذي القاعة مرة خاذين صغرس ذي مرة ذي شعرات إيو ذاك يتخمما. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن شاء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. إن أسني وذك يمنا غسك نذت سمحا إوذك النيو يسن ويسن يعظم ربي أكني أذي جزي كل القمش شركس بن ونخدما ذي الصراح إمثي يخدم ذي منيس مذونا يسخصرا شدين ذي الزفيريس غربة ونث وغرين. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إشق رغن فكي زند يورون إسرائيل فكثف ثفر التمسال ذيك سن ولد الأنبيان أن رزقيث نستيذي الهان أن فضريث نفتخرقيث نزمن نسن مشين ديما نفكي يزند البيانات غفرمور أكن رقن أم خلف غسع المن ذي الحسدي قلان ذيك سن أذببه أريق الطين جرسن يوم الحساب ذقوين في مخلفا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. نقمك غفر حق تبعيث ارتبع الهوى بذك ونسين أثني ذو كنفع نرى وربي ذو قشما وذي شك النظر من جرس نتسمع ونا مضربة ذمع ون أبوذك النيومن وقين سفث مدن القرآن ذو الهدايا ذا الرحمة يرقوم يسعان اليقين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم شاء ما يحكمون. أم خنوان وذي كفرا أثنقما مذ يمنا وذا شخد من رسراح أما ذي الحياة تنسن أما ذي الممات تنسن يخسرهم هك حكما. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يخرق ربي جنوان ذرقع سلمع نلسن أكن غدي جزي كل ثرويح شرث خذم نثنين ورث وظلمن. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إنسيد وإن يقمن الهوس ضربينس ربي ظل الريث مي علم إرقرسي من الزغنيس إشمع سولة ذوريس يقمس الغم غفلنيس من هو رثي ذي يهدون بعد مي ربي ظل الريث أي غرى كل سمكثيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلى الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. أنان درث لثو ذرث حشذ قذي الدنيث وذمث ويض دلاج ذي الزمن غش بلعن ونمر كرث علما نهني ذي الشك شكا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ايتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ميل لوزن ذي غران الليث غفنا ذا شمسي ذي الجدل أقرنس أهور ثد جذوذ غيم زورا ماذا صحل ذي قرم. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن صرب أكون ذي يحيو أكون ذي يجمع غر وسن القيامة والنور نسعين الشك لكن التصديم الدن الشمع مرثع لمن. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ذير الرب شيلان ذي جهنوان يكذر قعان أسمث قمر قيمان السنين رخصرا وذا شنين كفرا وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون كل لما أتصدر الثبريك لفترج حسابيس كل لما ذزد السيول غال كتاب الفارنسن إميرنا رازن دينين السجد الجسن ون غفين يكوث خذمم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوم مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين إذ وجد الزمام النغ في اللون تنطقس الحق نكوني لله نتشارو أي نثلام تخدمم مذو ذاك النيومن ذي رصرح كان يخدمن أثني السكشن بابن سن ذي الرحمينس يوسعن أذو ذا الربح بنن أذيني وذي خفرا واللي ترى اللي يثيو فسلم مهتي دقارا سمغر ممنون تلم ذي القوم ممشومن ميلوني دينان الوعد الربي ذي الصح رقي مرسع الشك ثقر ماش نكنور نسين ذا شو ذي يوم القيامة أقرغ ذي الشك ننشوك نكني ونتحقر وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون إما نرزن ديبان شخذ من ذي تشمثين أذي يزدذير وننسن وينك نشت مسخرا وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون هذا زندينين أشعى أكن نتسو أكن نتسو في مليري في بشتاقية فنزدوغ ثنون تيمس ورثسعيم وكني من عن على خطر نشتاقية مثل لم تسمس خيرم سلية ثنية ربية أذغر يكون الدنيث الشاقور تسفغن ذيكس ديثمس ورسن قارن ثوبث فلله الحمد ورب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أشكر لك ربيا بابي جنوان بابت مورث بابت خرقيتك نلان ثم غرين تسوحدش ذي جنوان يكوذر قعا نتسوري تسوى غرافة لعا يسند ضب الرمور